شهداء وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الآية، وهي تدل على عدالتهم من وجهين. الوجه الأول أن معنى الوسط هو العدول الخيار، وأن والمعنى الثاني أن الشهداء لا يمكن أن يكونوا شهداء على الناس إلا أن يكونوا عدولا خيار، فهذه لعامة المؤمنين وهي خاصة، والصحابة يدخلون فيها دخولا أوليا. دخولا أوليا، أحسنت. نعم، من يعطينا زيادة؟ هاي أحمد. الله عز وجل حصر فيهم الفلاح فقال ذلك الرسول والذين آمنوا معه جعلوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. نعم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا في أي موقف؟ في حجة الوداع. في حجة الوداع. يدل على الصحابة ليس فيهم مجروح وكلهم عدول. أي طيب، لو كانوا ليس كلهم عدول، أقول لو كان بعضهم ليس عادلا ماذا سيقول النبي؟ كان يستثني. أحسنت. فلما أشاع الأمر فيهم كلهم عليه الصلاة والسلام دل على أنهم كلهم عدول. هذه أدلة من الكتاب والسنة. فيه أدلة أخرى يا شيخ أبو المنذر؟ نعم، هناك الدليل العقلي والدليل الحسي والدليل الإجماعي. نعم. أما الدليل العقلي فهو وجهين. نعم. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن خلق للناس وأحسن من التربية، ولازم ذلك أن يكون من ربهم أحسن من الناس. فمن اتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل وعدم النصح وسوء التربية. الوجه الثاني أن الصحابة أن الطعن في الصحابة هو طعم في الدين، لأن الدين لا يبلغ إلا من طرفه. قال أبو زرعة: طعم في جرح وشهودنا يبطل ديننا، وهم أولى بجرح منهم هم زنادقة. وهم زنادقة. أحسنت، أحسنت، جزاك الله خير. أدلة الحس، ها؟ يعني حالهم يكفي في تزكيتهم. ولهذا النووي قال إن الصحبة لا يوازيها شيء. النووي غيره يعني ليس هو، لكن ذكر لفتة جميلة فقال: أي الفضل لا يكون بالقياس. أحسنت. وإنما هو فضل يؤتيه الله من يشاء. وأجمع العلماء يا أبا عمر على عدالته. ممن نقل الإجماع؟ الإجماع ابن حجر في الإصابة وابن عبد البر في الاستيعاب. نعم. وابن الصلاح في المقدمة وغيرهم، يعني ليس بس هؤلاء. الموضوع الآخر موضوع تفاضل الصحابة، هل الصحابة رضي الله عنهم كلهم بمرتبة واحدة أو يتفاضلون؟ نعم يا عبد الرحمن. الذي انفق قبل الفتح كان انفاقه في حال جده وفقر، وكذلك الذي قاتل قبل الفتح قتاله اعظم نفعا للمسلمين. وايضا يبين هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سب خالد بن رضي الله عنه محمد عبده، وكان اسلام خالد بن رضي الله عنه بعد صلح الحديبيه. اي بعد الفتح اللي هو صلح الحديبيه. نعم. يعني إذا أطلق الفتح فالمقصود به صحيح الحديبية. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم السلام. ولو أنفق أحدكم في الذهب ما بلغ من ذهبه نصيبه. والوجه الثاني أن المهاجرين أفضل من الأنصار، وذكر العلماء بعض الأمور تدل على هذا الشيء، منها أن الله جل وعلا ذكرهم في القرآن قدر المهاجرين على الأنصار، مثل قوله تعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، قوله تعالى: كتاب الله على النبي والمهاجرين والانصار. الوجه الثالث مثال ان خلوا احد اخواني يكمل. نعم. الوجه التفاضل ان السبق في الاسلام له ميزه، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه وارضاه مع ابي سفيان وبلال رضي الله عنه وارضاه، فقدم بلالا عليهم ومن كانوا معه. الامر الاخر لان بلالا دعي فأجاب دعي فأجابهم وأولئك دعوا فأعرضوا نسأل الله أن يعافينا وإياهم. والأمر لله عز وجل. يقول أبو سفيان ما زلت موقنا بأن أمر محمد سيظهر من حين ناقشه هرقل، لكن سبحان الله لله في ذلك حكم. يعني المتوقع من مثل هذا الرجل أن يبادر بالإسلام، لكن لله في ذلك حكم، كما أبو طالب. نعم. سبق في الإسلام من هو أول الناس إجازة على الصراط؟ فقراء المهاجرين. فقراء المهاجرين. طيب عمر في طاعون عمواس قدم المهاجرين، دعا المهاجرين الأولين، ثم الأنصار، ثم الأنصار، ثم مسلمة الفتح. نعم. طيب الوجه الثالث ما بس سم بس هذا تفضيل المهاجرين على الأنصار، يعني المهاجرين لهم هجرة ونصرة، والأنصار ليس لهم إلا نصرة. على غيرها من النساء. أحسنت. في دليل على هذا؟ كنساء النبي لستن كأحد من النساء. أحسنت. نعم. منها أصحاب غزوة بدر. أي أصحاب بدر. فقد غفرت لكم. أحسنت. إلا وأيضا ذكروا الإمام أحمد ذكر ترتيب وذكر غيرهم، لكن نحن لا يعني لا نقصد الترتيب، وإنما نقصد وجود المفاضلة بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من الحقوق الواجبة للصحابة الشيخ مبروك. نعم. في دليل على نحبهم. ولا تجعل أي. يعني إذا ما في غل لابد أن يكون هناك محبة. طيب في دليل آخر من السنة أو من القرآن على محبتهم؟ أي الله الله في أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابه، لا تتخذون قرارا من بعد، فمن أحبهم فبحبهم. فمن أحبهم ربط محبتهم في محبته صلى الله عليه وسلم، وربط بغضهم ببغضه صلى الله عليه وسلم. وقال آية الإيمان حب الأنصار وغير ذلك من الأدلة. كلام مالك من يذكر لي هي الرافضة أحسن. إذا قلت الرافضة أحسن، لأنهم لا يستحقون لقب الشيعة. الشيعة قد يصح لأن المقصود به الأنصار، وإن من شيعته لا إبراهيم يعني أنصاره، فهم ليسوا أنصار أحد، وإنما هم أنصار الشيطان. قال مالك كانوا يعلمون كما يعلمون السورة من القرآن، كما يعلمون السورة من القرآن. من حقوقهم رضي الله عنهم الاستغفار لهم. أي نعم. فإن كما ذكر بعض السلف الطوائف ثلاث. الطوائف ثلاث. المهاجرون. أي. ثم الأنصار. وهذه. خمسة إدراك. أي سبقت لا تدرك. نعم. والثالث الدرجة الثالثة من يستغفر لمن سبق. أي الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه المنزلة يمكن. نعم. الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله في المجلد الثاني صفحة 424 تكلم عن هذه الآية، ولعلكم تعودون إلى كلامه. سجلوا مكانه وجميل جزاه الله خير. الثالثة من حقوقهم الاعتراف بفضلهم وسابقتهم. ها؟ هذه الآية والذين جاءوا من بعد. كتب الفضائل في فضائل الصحابة كثيرة، فضلا عن الأبواب الخاصة في كتب الحديث. كل كتاب من كتب السنة التي هي الحديث المقصود بها الحديث، حتى كتب السنة المقصود بها العقيدة، كلها لابد أن تذكر فضل الصحابة رضي الله عنهم. هذا كتاب الإمام أحمد اسمه فضل الصحابة، تحقيق وصي الله عباس. هو الكتاب ليس المطبوع ليس بكامل، لكن يعني يستفاد منه إن شاء الله تعالى. هنا في صفحة 17 المحقق، أنا أتيت بها لنقرأ عليكم بعض الكتب المصنفة في فضائل الصحابة. يقول الأول كتاب محمد بن سعد، الثاني كتاب خليفة بن خياط، الثالث كتاب أبي عبد الله البخاري، هذه خاصة في الصحابة وفضائلهم. الرابع كتاب يعقوب بن سفيان، الخامس كتاب أبي بكر ابن أبي خيثمة، السادس كتاب الصحابة لمطين محمد ابن عبد الله بن سليمان الحضرمي، لمطين محمد ابن عبد الله بن سليمان الحضرمي، السابع الصحابة لأبي بكر ابن عبد الله بن أبي داود السجستاني، السابع أو الثامن معجم الصحابة للبغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ليس البغوي المتأخر. التاسع كتاب الصحابة للعقيلي أبي جعفر محمد بن عمر المتوفى 322 هجري. العاشر فضائل الصحابة لخيثمة بن سليمان، خيثمة هذا متوفى 343، هو ذكرهم باعتبار وفياتهم. الفضائل الخلفاء الأربعة لأبي بكر أحمد بن إسحاق النيسابوري، فضائل الصديق لخيثمة بن سليمان، مر معنا هذا الرجل ها؟ في فضائل الصحابة. أسماء الصحابة لمحمد بن حبان البستي، فضائل فاطمة لابن شاهين، هذا له كتاب في العقيدة، وش اسمه كتابه ابن شاهين؟ مر معنا اسمه الكتاب اللطيف. بعدها قال فضائل الصحابة ومناقبهم للدارقطني علي بن عمر، معرفة الصحابة ابن مندة، فضائل الصحابة لابن فطيس هذا متوفى 402، يعني تلاحظ أن كلهم إيش متقدمين. فضائل الصحابة للديلمي، فضائل فاطمة الزهراء لأبي عبد الله الحاكم، فضائل أبي بكر الصديق للعشاري، تاريخ عمر لابن الجوزي، مناقب علي لابن الجوزي، مصباح الأنوار في فضائل إمام الأبرار لهاشم بن محمد، فضل العشرة المبشرة لبرهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن، غيث السحابة في فضل الصحابة ليوسف بن محمد العبادي المتوفى 776، ثم ختم بالإصابة لابن حجر العسقلاني. أيها الظاهر يقول هنا مصباح الأنوار في فضاء الإمام الأبرار، يبدو أن أحد الصحابة رضي الله عنه، يبدو أن أبو بكر الصديق لهاشم محمد يقول كان حيا سنة 522. وتتالت الكتب في هذا في المتأخرين كثيرا جدا، لكن يعني هذه طرف منها. والمقصود أن أهل السنة والجماعة رضي عليهم رحمة الله حرصوا على إبراز فضائل الصحابة رضي الله عنهم، مما يدل على فضائلهم قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا عام في الأمة، والصحابة يدخلون دخولا أوليا. يوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: خيركم قرني. وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، إيش أنتم خيرها وأبرها على الله عز وجل. هذا ذكر الشيخ الإسلام في كتاب الصالح المسلول صفحة 578 الإجماع على ذلك، وجمع أشياء كثيرة من ما مر ومن ما سيمر. قال عليه رحمة الله بعد أن تكلم على الوعيد على شتم أبي بكر وعمر، قال: وأنهم يعزروا أقل ما فيها التعزير. قال: وهذا مما لا نعلم فيه خلافا، وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم، بين أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين لهم بإحسان، والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة. اكتب: فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم. نثنى عليهم بماذا؟ بذكر محاسنهم وفضائلهم، والاستغفار لهم، والترحم عليهم. لما ذكروا عند أحمد قال: رحمة الله عليهم أجمعين. والترضي عنهم، والترضي عنهم، واعتقاد محبتهم، وموالاتهم، وعقوبة من أساء فيهم القول. إذن هذا الكلام، الحقوق هذه التي ذكرنا من بعضها وسيمر بعضها، كلها مجمع عليه، كلها مجمع عليه. من حقوق الصحابة رضي الله عنهم عدم سبهم، ويدل لذلك أن الله عز وجل أمرنا بالاستغفار لهم حيث قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجه الاستدلال أن من أمرنا بالاستغفار لهم لا يمكن أن نناقض ذلك فنسبهم، لأن سبهم مناقض لماذا؟ للاستغفار. قال ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. اللالكائي في شرح صلح اعتقاد السنة والجماعة 7318، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اختارني واختار لي أصحابا جعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال الشيخ الإسلام في الصارم المسلول 577 لما ذكر هذا الحديث قال: وهذا محفوظ بهذا الإسناد قال سفيان الثوري: لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام. الإبانة الصغرى 261. من حقوقهم ذكر محاسنهم والكف عما شجر بينهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. كيف يقول هذا وهو صلى الله عليه وسلم يثني على أبي بكر ويثني على عمر وعلى الزبير وعلى عثمان وعلى غيرهم، كيف يقول أمسكوا وهو يثني عليهم؟ أيذن يقصد أي عن الإساءة له. إذن نكف عما شجر بينهم، ما نصير أنا وأنت نكون حكم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، من نحن حتى نحكم؟ عليهم؟ عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله لما سئل عن الصحابة قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعين لا تلمس، يعني المس عينك مره مرتين وش تسوي وش تصير؟ تأذى يمكن ما تتعب يمكن ما تشوف ما ترى تنجرح العين. فهم لكرامتهم رضي الله عنهم وأرضاهم ما نتكلم فيهم. هم ايش يا مبروك؟ اي هم كل قول عمر بن عبد العزيز كالعين لا تمس. الصحابة كالعين لا تمس رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما قيل له فيما حصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية قال تلك دماء طهر الله منها سيوفنا أفلا نطهر منها ألسنتنا. يعني أنت سلمك الله من هذه المشكلة تذهب وتدخل نفسك فيها. قال العوام بن حوشب اذكروا محاسن أصحاب محمد. اذكروا محاسن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تأتلف عليها قلوبكم. يعني تأتلف القلوب على الصحابة رضي الله عنهم. ولا تذكروا غيره ولا تذكروا غيره فتحرش الناس عليهم. دائما الذين يريدون الفتن من الرافضة أو الإسماعيلية أو غيرهم من الفرق الباطنية يبحثون عن المتشابه أو عن الروايات المكذوبة أو عن الروايات التي زيد فيها ونقص ثم ينبشونها ليكون طريقا إلى سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المنهج عند أهل السنة والجماعة هو ذكر المحاسن والكف عن الأخطاء. هذا هو المنهج. لو نسأل سؤال يعني هل يوجد بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحد لا يخطئ؟ لا يوجد. طيب لكن من كانت حسناته أكثر بكثير من سيئاته أفلا تكون شفيعا له إلى أن تغمر السيئات في الحسنات؟ ها؟ بلى. الشوكاني له عبارة جميلة يقول الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. عندما تكلم عن الصحابة أتى بهذه اللفظة يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل يملح من الخبث. ولهذا العلماء تكلموا عن الصحابة رضي الله عنهم قالوا هم مجتهدون فيما فعلوا بين الأجر والأجرين. وإن كانت معصية واضحة فهم تابوا منها أو كفرت لهم بحكم سابقتهم وإيمانهم وطاعتهم وعبادتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الحسن البصري أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. وأعمقها إيش؟ علما. ما تذهب تبحث عن علم من غير الصحابة رضي الله عنهم. وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه وإقامة دينه فتشبهوا بأخلاقهم. الأثرين هذين أثر العوام بن حوشب وأثر الحسن الشريعة للأجري 5 صفحة 2485 فما بعده. قال الصابوني الإمام الصابوني كتابه شو اسمه كتابه عقيدة السلف وأهل الحديث قال ويرون الكف ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم، عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيه، تطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيه. عقدها السلف للصابون 107. ذكر المحاسن والكف عما شجر بينهم يثمر ماذا؟ يثمر سلامة القلوب، يثمر سلامة القلوب من الغل عليه. هذا كتاب اسمه شرح السنة لمن؟ لا، للمزني، إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى 264، هذا صاحب الشافعي. يقول في صفحة 87: ويقال بفضلهم، يعني الصحابة أجمعين، ويذكرون بمحاسن أفعالهم. اكتب ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم. ارتضاهم الله عز وجل لنبيه، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه، وخلقهم أنصارا لدينه، وخلقهم أنصارا لدينه. يقول بعض النسخ: وجعلهم أنصارا لدينه. ولعل تكون أحسن أنه جعلهم أنصارا لدينه. فهم أئمة الدين، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. شرح السنة للمزني إسماعيل بن يحيى. وهذا الكتاب الذي ذكره لنا أخونا أبو المنذر أيضا شرح السنة لمن؟ للبربهاري، صفحة 48، تكلم عن الكف عما شجر بينهم. قال: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، لا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله جل وعلا. قال: فإن رسول الله قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وقال: إن الله تعالى نظر إلى أهل بدر فقال: أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هو الشيخ المحقق يقول: اللفظ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اطلعت عليه هو: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه أحمد والترمذي. ذكر الذهبي في السير 2618 قال: جاء شاب فسأل عن مسألة، وكان الشاب حنفيا يعني على مذهب أبي حنيفة. قال: فأجيب بحديث رواه أبو هريرة. فقال هذا الشاب: أبو هريرة لا يوثق بحديثه، لا يوثق بحديثه. قال: فسقطت حية من السقف على هذا الغلام فهرب، وهرب الناس، فهرب وهي خلفه، حتى قال له الناس: يا هذا تب، يعني أنك أذنبت ذنبا عظيما. قال: فقال: تبت وأستغفر الله. فاختفت هذه الحية. قال الذهبي: رواتها أئمة، يعني السند صحيح. يقول الذهبي عليه رحمة الله: وقد كان بين الطائفتين، في كتاب السير 339، وقد كان بين الطائفتين من أهل صفين ما هو أبلغ من السب، يقصد الحرب والقتل، السيف، يعني أجاب فقال: فإن صح شيء فسبيلنا الكف، نسكت، والاستغفار للصحابة، ولا نحب ما شجر بينهم، يعني ما نفرح أنه حصل بينهم قتال، ونعوذ بالله من ذلك. إذن ما هو سبيلنا؟ أي الكف. الصحابة رضي الله عنهم بين الأجر والأجرين. من حقوق الصحابة علينا عقوبة من أساء فيهم القول، عقوبة من أساء فيهم القول. ذكر الشيخ في الصارم المسلول 568 اسمعوا كلامه، ذكر أكثر من نقل في صفحتين تقريبا أو تزيد، لا أكثر. لكن منها يقول أحمد بن يعقوب الاصطخري في رسالة أحمد التي رواها الاصطخري، قال: وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان، ووقف قوم وهم خلفاء الراشدون مهديون، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك، قال: فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت أعاد عليه العقوبة. يعني أنت لا تستطيع حق الصحابي، لا تستطيع أنت أن تعفو عنه، كما أن حق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تستطيع أن تعفو عنه، لا بد أن يعاقب. يمكن تقول: طيب النبي صلى الله عليه وسلم عفا، لم يعاتب من قال كذا وكذا. نقول: هو صلى الله عليه وسلم حقه فعفى عنه، أو أنه تركه لأجل مصلحة، كما قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أما أنت فليس لك حق، ولهذا الإمام أحمد قال: ليس له أن يعفو، يعني شخص سب صحابيا يجب أن يؤدب، وبعد وقال له تب، إن تاب مع بعد الأدب فالحمد لله، إذا ما تاب تعاد عليه العقوبة. يقول: وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يراجع. وحكى الإمام أحمد هذا، يعني الحكم اللي ذكره حكاه أحمد عمن أدركه من أهل العلم، وحكاه الكرماني عنه وعن إسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيره. يقول: وقال الميموني: سمعت أحمد يقول ما لهم ولمعاوية، أسأل الله العافية والله. وقال لي: يا أبا الحسن، إذا رأيت، أكتب العبارة هذه، إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. أي يقول: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. قال: وهو، بعد ما ذكر النقول، قال: وهو المشهور من مذهب مالك. قال مالك: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن سب أصحابه أدب. وقال عبد الملك بن حبيب، وهذا من أصحاب مالك، قال: يكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت. من غلى من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا، ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت، ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فضيل بن مرزوق: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة إلى الله عز وجل، وما أمتنع من ذلك إلا بالجواز. وفي رواية قال: رحمك الله، قذفت، إنما تقول هذا تمزح. يعني الرافضي يكلم الحسن، يقوله، يتلطف معه لأنه مستضعف. الرافضة ترى لهم حالين يا أخوان: إن كان مستضعف صار من آدب الناس وأذلهم، وإن استقوى صار من أشد الناس أذية للمسلمين. قال للحسن: رحمك الله، قذفت، إنما تقول هذا تمزح. قال الحسن: لا والله ما هو بالمزاح ولكنه الجد. قال: وسمعته يقول: لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم. لماذا الروافض يستحقون هذا؟ لأنهم ارتدوا عن الإسلام. وله أطال الكلام في هذا، وقال في صفحة 84 كلام طويل، لكن بس نأخذ منه نتف. ذكر عن قصة علي رضي الله عنه، وعن عبد الله بن السوداء بن سبأ، لما قيل له إنه يبغض أبا بكر وعمر فهم بقتله، فقيل له: تقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت؟ فقال: لا يساكنني في دار أبدا. وفي لفظ: بلغ علي أن ابن السوداء يبغض أبا بكر وعمر، قال فدعاه ودعا بالسيف، أو قال فهم بقتله فكلم فيه، فقال: لا يساكنني ببلد أنا فيه، فنفاه إلى المدائن. وهذا محفوظ عن أبي الأحوص. الشيخ عليه رحمة الله يقول: ليش تركه؟ يعلل، يقول: ولا يظهر عن علي أنه يريد قتل رجل إلا وقتله حلال عنده، ويشبه والله أعلم أن يكون إنما تركه خوف الفتنة بقتله، لأن أنصاره أي ذلك الوقت كثير. أليس علي رضي الله عنه يقول لمعاوية: نحن لا نستطيع أن نعطيك من قتل عثمان، هم الآن هم الذين يتحكمون في الدولة. رضي الله عنه علي رأى أنه من درء الفتنة أن ينفيه ولا يقتله. ها؟ بلغه أنه يبغض أبا بكر وعمر. هذا يظهر من فعل أبي بكر. حتى شيخ الإسلام قال أنه يعني ما استحل قتله إلا أنه يرى أنه كافر. وفي صفحة استمر يذكر، لكن في صفحة 85 قال: وقع بين عبيد الله بن عمر اللي هو ابن الخطاب، وبين المقداد كلام، فشتم عبيد الله المقداد. عبيد الله بن عمر شتم من؟ المقداد، شتم صحابي. قال عمر: علي بالحداد أقطع لسانه، لا يجترع أحد بعده يشتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فهم عمر بقطع لسانه، فكلمه فيه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ذروني أقطع لسان ابني، لا يجترع أحد بعده يسب أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. رواه حنبل وابن بطة واللالكائي وغيرهم. ثم قال الشيخ: يعني لماذا عمر ما أتمم ما أراد؟ قال: ولعل عمر إنما كف عنه لما شفع فيه أصحاب الحق. هو سبهم، هم عفوا عن إيش؟ عن حقهم. قال: ولعل عمر إنما كف عنه لما شفع فيه أصحاب الحق وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل المقداد كان فيهم. وعن عمر بن الخطاب أنه أتي بأعرابي يهجو الأنصار فقال: لولا أن له صحبة لكفيتكموه. ثم ذكر بعض الألفاظ. وأن عمر رضي الله عنه لما فضل على أبي بكر جلد المفضل. فيقول عاد هنا في الختام، يقول: فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما يجلدان حد المفتري من يفضل عليا على أبي بكر وعمر، أو من يفضل عمر على أبي بكر، مع أن مجرد التفضيل ليس فيه سب ولا عيب. جميل الكلام هذا، يبغى تكتبونه. وذكر أثرين، أثر عن علي وعن عمر، أنهم فضل عمر فضل على أبي بكر، فأراد عمر أن يجده حد إيش؟ المفتري. وعلي نفس الكلام في على منبر الكوفة قال: من فضلني على علي جلدته، من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. هكذا صح عنه رضي الله عنه. ثم قال الشيخ: فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما، عمر وعلي رضي الله عنهما يجلدان حد المفتري، يجلدان حد المفتري، من يفضل عليا على أبي بكر وعمر، من يفضل عليا على أبي بكر وعمر، أو من يفضل عمر على أبي بكر، أو من يفضل عمر على أبي بكر، مع أن مجرد التفضيل ليس فيه سب ولا عيب. إذا قلت أنت أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى، هل أنت سببت عيسى عليه السلام؟ لا، بس لكنك ذكرت لكل شخص مرتبته. إذن مجرد التفضيل ليس فيه سب، لكن إذا كان منكوسا هنا جعل هذا أفضل من ذلك. قال: علم، فإذا مع أن مجرد التفضيل ليس فيه سب ولا عيب، علم أن عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير. عندهما يعني عند عمر وعلي رضي الله عنهما فوق هذا بكثير. هو نقل نقولات عن بعض العلم من السلف، من قال أنهم لا يكفر، ومنهم من قال أنه من سب الصحابة أنه يكفر، فجمع بين القولين. هو إن صحت العبارة هذه يقول: وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهو الذي يستحق التأديب والتعزير. مثاله، ماذا كانوا يدرسوننا في ما يسمى بالأدب؟ ما أدري، لعل مناهجكم صارت أحسن من مناهجنا. عن حسان رضي الله عنه، شوف أعوذ بالله، يدرسوننا هذا أنه ما شارك في المعارك لجبنه رضي الله عنه، وهل هذا يمكن أن يقال؟ هذا من قال هذا يستحق التأديب، هذه مشكلة. قال: ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم. يعني معناه أن السب نوعين: سب يقدح في العدالة والدين، وسب لا يقدح، يعني في صفات الشخص. فما كان لا يقدح في العدالة والدين فلا يكفر الساب، لكنه يؤدب أدبا يزجره ويزجر أمثاله. وأما من سبهم سبا يقدح في دينهم فهذا هو الذي يكفر، والله أعلم. لكن هم العلماء كما تعرفون النقول، منهم من حكم عليهم بالكفر ومنهم من، لكن كان الحكم مطلق، يعني ما ذكر الحكم عليه بالكفر أو بعدمه، ما ذكره بنوع معين خصصه. فلعل هذا أكون يعني يوضح المقصود، والله أعلم. معرفة التقوف يدخل بالنوع الأول معنهم كفروا، ها؟ معرفة التقوف صرفوا، أي ما رأينا انفلقوا رأينا هذا، أي أرغب بطونا ولا أجمن عند اللقاء. لكن هؤلاء قالوا لأن معهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك النبي صلى الله عليه وسلم أي كلام فيه كفر. ها؟ والله ما أدري، سئل عنها شيخنا الله يغفر له الشيخ العثيمين، فقال هؤلاء يعني معهم النبي صلى الله عليه وسلم والوصف بالنبي، فلعله يعني لعل له أكثر من وجه. لا يا شيخ، ما تؤكد أن يعني ما كانوا اكتفوا بسب الصحابة، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فيعني ذكر استهزاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الآية يؤكد أنهم استهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من باب أنهم استهزئوا بالصحابة أو أنهم استهزئوا؟ لا، قال ما رأينا مثل قرائنا والنبي صلى الله عليه وسلم منهم. اتباع طريقتهم، من حقوقهم اتباع طريقتهم، وهذه ذكرها الله بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الشاهد قوله: والذين اتبعوهم بإحسان. قال ابن كثير في التفسير: التابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة. وأوصافهم الجميلة. ومما يدل على اتباع طريقتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث الافتراق، قالوا: من هم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وإيش؟ وأصحابي. إذن نحن أمرنا بالاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم عموما وخصوصا، أمرنا بالاقتداء بهم عموما وخصوصا. أما العموم ففي هذه الآية وهذا الحديث، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأما الخصوص ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وأما أخص الخصوص فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وإيش وعمر. ولهذا عبد الرحمن بن عوف كان يسأل، سأل عثمان رضي الله عنه وسأل علي رضي الله عنه: أتسير سيرة الشيخين؟ هذه من الأمور المرجحة في تعيينه خليفة. أتسير سيرة الشيخين يعني أبي بكر وعمر، هذا متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم اتباع هدي أبي بكر وهدي عمر رضي الله عنهم. يقول الشاطبي في الاعتصام 2759: وحاصل الأمر أن أصحابه مقتدين به مهتدين بهديه مهتدين بهديه، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله تعالى. قال زائدة ابن أبي حمزة: قلت لرياح ابن أبي المثنى، لرياح أبي المثنى: أليس قد رأيت عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، كان يعني يغبطه على ماذا؟ رأيت عبد الله بن مسعود. قال له: إذا رأيت علقمة فلا يضرك ألا ترى عبد الله. إيش معنى الكلام؟ أي مثله يهتدي بهديه. أي قال بلى، قال إذا رأيت علقمة فلا يضرك ألا ترى عبد الله. وقال أبو معمر لعمارة بن عمير: قوموا بنا إلى أشبه الناس بعبد الله، قوموا بنا إلى أشبه الناس بعبد الله هديا ودلا وسمتا. فقمنا معه حتى جلسنا إلى علقمة. سير أعلام النبلاء 455. وإذا كانوا يقولون أشبه الناس هديا بنبي الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، وأشبه الناس بعبد الله بن مسعود علقمة، وأشبه الناس بعلقمة إبراهيم، إلى أن وصلوا أحمد بن حنبل على الجميع رحمة الله. وهذا شيء مشاهد، يعني الشخص الذي يبتدي عند شيخ من المشايخ ويصير أكثر جلوسه عنده، سبحان الله مع طول المدة ينصبغ به بطريقته. وأنا أعرف شخص بهذا الشيء، الشيخ عبد الله إبراهيم القرعاوي، هو أشبه الناس هديا بالشيخ صح خبيس، سبحان الله. ها؟ إمام الجامعة الكبير، هو أشبه الناس هدي بالشيخ صح خبيس على الجميع رحمة الله، سبحان الله. يعني كانت بدايته عنده ونهايته عنده، ودرس على غيره لكن أكثر دراسته عند الشيخ. وهذه قضية فطرية سبحان الله. من حقوق الصحابة رضي الله عنهم الدعاء لهم، الدعاء لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا تقول أمنا عائشة لما ذكر عندها الرافضة قالت أمروا أن يستغفروهم استغفروا لهم استغفر الله أمروا أن يستغفروا لهم فسبوا. ولهذا يقول الشوكاني عند هذه الآية فمن لم يستغفر للصحابة على العموم فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمره الله به. في هذه الآية تفسير 562 وأهل العقائد كلهم على هذا. انظر عقيدة أصحاب الحديث للصابوني 107 وانظر لمعة الاعتقاد صفحة 150 وغيرها. هناك شبه أثيرت عن الصحابة رضي الله عنهم أثارها من لا خلق له. من الشبه قولهم أن الصحابة بعضهم شارك في الفتن الفتنة بين علي ومعاوية. والمشاركة في الفتنة تقدح في العدالة. والجواب على ذلك من أوجه. الوجه الأول أنه لم يشارك في الفتنة إلا 5 أو أقل. الأمر الثاني أن الله أثنى عليهم وهو يعلم ما سيقع منهم. أن الله أثنى عليهم وعدلهم وهو يعلم ما سيقع منهم فدل على أن ما يلابسون لا يقدح في عدالتهم. لماذا لا يقدح؟ لأنهم مجتهدون فهم بين الأجر والأجرين. يقول الشيخ عبد الله السعد في مقدمته لكتاب الإبانة لما في الصحابة من المنزلة والمكانة يقول وأما ما جرى بس أريدكم تسمعون كلامه أما ما جرى بين الصحابة في الجمل فالأمر فيه أوضح وأبين مما جرى في صفين. وذلك أن الزبير وطلحة من العشرة المبشرين بالجنة وعائشة هي أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين وهم لم يخرجوا لطلب الملك أو المشاقة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وإنما خرجوا من أجل المطالبة بدم عثمان. هذا واحد. الثاني والإصلاح بين الناس. عائشة رضي الله عنها ما خرجت من المدينة إلا لأجل الإصلاح. قال أخرج الإمام أحمد في المسند عن عائشة لما أتت على الحوأب هذا ماء في الطريق اسمه ماء الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت ما أظنني إلا راجعة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. فقال لها الزبير ترجعين يعني كيف ترجعين حتى عسى الله أن يصلح بك الناس. إذن صار الهدف من خروجها هو الإصلاح. فهل يؤثم من خرج ليصلح؟ قال وأخرجه أحمد ولفظه قالت ما أظنني إلا راجعة فقال بعض من كان معها بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم. قال الشيخ: وهذا إسناد صحيح. مسند أحمد 652. قال: وهذا إسناد صحيح. وقال ابن كثير في البداية عن الإسناد الأول: على شرط الشيخين ولم يخرجوه. إذن القضية قضية ماذا؟ إصلاح. ولهذا قال أبو محمد بن حزم في الفصل عن الذين خرجوا إلى البصرة وهم من تقدم: فقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي ولا خلافا عليه ولا نقضا لبيعته، ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعتهم، هذا ما لا يشك فيه أحد. إذن هم ما خرجوا لا لحرب علي ولا خلاف عليه ولا نقض للبيعة. قال: ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعتهم، هذا ما لا يشك فيه أحد ولا ينكره أحد. فصح أنهم إنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان ظلما، وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا. فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن الإراغة والتدبير عليهم، يعني قال: إذا اصطلحوا ما الذي سيحصل؟ سيقتلوننا. فبيتوا عسكر طلحة والزبير وبذلوا السيف فيهم، يعني انقسموا قسمين في الليل، فالناس ناموا على خير بخير ليلة لأنهم اصطلحوا، فانقسموا قسمين، هذا مع جيش معاوية وهذا مع جيش علي، فبدأوا بالحرب، فظن كل طائفة أن الطائفة الأخرى قد نقضت العهد، فحصلت المعركة. قال: فدافع القوم عن أنفسهم حتى خالطوا عسكر علي، فدفع أهله عن أنفسهم، فدفع أهله عن أنفسهم، وكل طائفة تظن ولا شك أن الأخرى بدأ بها بالقتال، واختلط الأمر اختلاطا ما لا يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه. والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون من شن الحرب وإضرامه، فكلا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها مدافعة عن نفسها. ورجع الزبير وترك الحرب بحالها، وأتى طلحة سهم غائر وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك الاختلاط، فصادف جرحا في ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف ومات من وقته رضي الله عنه. وقتل الزبير بوادي السباع على أقل من يوم من البصرة. فهكذا كان الأمر. الفصل 458. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به أو بيده فئتين عظيمتين من المسلمين. إذن نقول: هل كلام هذا أن المشاركة في الفتنة لا تقدح في العدالة؟ لأمور: الأمر الأول لم يشارك إلا خمسة، هذا واحد، الباقين كلهم اعتزلوا الفتنة. نعم. والثاني أن الله أثنى عليهم وهو يعلم ما سيقع، إذن هذا لا يقدح في عدالتهم، ما دام الله أثنى عليهم وهو يعلم ماذا سيكون فإن ثناء الله باقيا. لما أثنى الله عز وجل هل اشترط؟ لا. إذن ثناء الله باقي، فيدل على أن العدالة باقية. الوجه الثالث ما هو؟ أن الذين خرجوا لم ينقضوا البيعة، ولم يمضوا لحرب ولا خلاف، وإنما خرجوا لأجل الإصلاح. إذن القضية ماذا بها؟ يعني قضية اجتهاد، هم بين الأجر والأجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. الشبهة الثانية: قالوا منهم من جاءت النصوص بذمه أو الشهادة له بالنار، منهم الحكم ابن أبي العاص الأموي، الحكم ابن أبي العاص الأموي. إذن هذا يقدح في عدالة الصحابة. أجاب عنه العلماء فقالوا ثبت النص عن أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل لعين، يدخل عليكم رجل إيش لعين، فدخل الحكم ابن أبي العاص الأموي. ولذلك لهذا النص لم يعده العلماء من الصحابة. ولما قدم المدينة طرده النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري لما ذكر الصحابة في التاريخ الكبير ما ذكره معهم، وأبو حاتم في الجرح والتعديل لم يذكره معهم. الهيثمي ذكره، لكن كيف ذكره؟ الهيثمي ذكره لكن كيف ذكره؟ في مجمع الزوائد 1-9 بوب باب، قال باب منه في المنافقين، باب منه في ماذا؟ في ماذا؟ ثم ذكر حديث الحكم ابن أبي العاص الأموي، يعني أنه عده من المنافقين. إذن ما ورد، نقول إذن ما ورد أو ما ثبت ذمه في النصوص فليس من الصحابة. إذن تهمتكم هذه باطلة، كيف يكون صحابيا ويذم ويلعن؟ كم عدد المنافقين؟ 12 كما في صحيح مسلم. ومع هذا كم الآيات التي فيهم؟ لخطورة النفاق على الإنسان وخطورة المنافقين على المجتمع. ولهذا لما قيل للحسن قتل الله المنافقين قال لا تدعو على المنافقين. قال كيف ما أدعو عليهم؟ قال لا، لو ماتوا لاستوحشت في طرق البصرة من كثرة خطورة النفاق. شوف يعني، وقال لو أقسم لو نبت لهم أذناب ما استطعتم تمشون. إذن الواحد يخاف، ولهذا يقول صح عن الحسن أنه قال والله ما أمنه إلا منافق، هذا في البخاري، ولا خافه إلا مؤمن، يعني ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. ويقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إيش؟ يخاف النفاق على نفسه. فلهذا ينبغي الإنسان أن يخاف النفاق على نفسه وأن يحذر المنافقين جميعا. أسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من النفاق والشرك والشقاق، وأنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحمد توزع ذولي. هذا